بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا والله الحمد في الحصة الماضية من حكم الإمالة والفتح وبين اللفظين، أو الفتح والإمالة وبين اللفظين في الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض السور، وذكرنا أن إن شاء الله في هذه الحصة رحين نطبق بإذنه تعالى ونجمع يعني في هذه الحروف، نجمع القراء إن شاء الله في حال القراءة. وعطيناكم كذلك واجب صح بكلمة طه صحيح؟ أيوة، عشان ما شاء الله زين، اللي حل الواجب اليوم شيخ أحسان اليوم أيوة شيخ أحسان. زين، قبل أن نبدأ بالواجب نذكر فقط بأن كان أو كانت الإمالة وبين اللفظين أو ما يتعلق بهذه المسألة كانت في أي حروف من حروف المقطعة؟ نعم، حيون طهر. يعني رفعوا صوتكم شوي لأن اليوم الأذن ما أسمع عدل. أزين، فحيون طهر هذه الحروف الخمسة. كم في في في كم سورة؟ لا أيوة 10 سورة. أيوة، إذن هذه حيون طهر. نعم، ولو أحد يذكر لمن القراء الذين قرأوا بالإمالة والتقليل بالإجماع، يعني بالإجمال عفوا، حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر الشامي وابو عامر البصري وورش، يعني من بقي إذن؟ قالون وحافظ بن كثير. إذن ابن كثير وقالون وحفص لا تذكرهم في باب الحروف المقطعة، إذن ما عندنا إيش، ليس لهم عمل إلا الفتح. فأنت الآن مرتاح من هذين الثلاثة، ما عندك مشكلة معهم، تقرأ بالفتح، ولكن الآن تريد أن تعرف هؤلاء البقية وهم الأكثر والأغلب الذين أمالوا هذه الحروف المقطعة، أو منهم من قلل طبعا. وذكرنا أن هذه الحروف هي في حقيقتها ماذا، حروف أم أسماء؟ أسماء أسماء, أسماء. أيوة، ذكرنا أن هي أسماء، لذلك لما نحن نذكر ونأتي إلى الحرف فنقول عنه بإيش، فنقول بالحرف ونقول بالاسم. عبد الرحمن تقول راء، لما نقول لك اذكر لنا مثلا حرف، قل لنا حرف الكاف، كيف تنطق حرف الكاف؟ كيف تقول؟ أيوه، هذا قالوا اسمه، وإنما الحرف إيش؟ كاف. أيوه، جاء جيم هذا اسم الحرف، وإنما جاء هذا هو الحرف الآن. فلذلك الذين أمالوا وأتوا بالقلقلة أو أتوا بالتقليل عفوا، وليست القلقلة بالتقليل، فأخذوها على أنها أسماء لكي يفرقوا بينها وبين كذلك الحروف، لكي يفرقوا بينها وبين الحروف. سبحان الله، نحن سمعنا يعني أن أغلب القراء قرأوا بالإمالات فيها، وهذه الحروف أتت لو سمعنا فيها، ذكر أنها أتت حروف إعجازية صح، تحدي فيها، تحدى الله سبحانه وتعالى كان إيش كفار قريش وهم يعني الذين يعني كانوا يتباهون في اللغة، كانوا لما يسمعونها يسمعون هذه الحروف ويسمعونها مرة بالإمالة من بعض القراء أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة بالفتح. فهذا يعني لوحده أمر عجيب عندهم، يعني القراءة أيضا أمرها عجيب. يعني لما يسمع الرجل منهم مثلا ألف لام را، ويسمعها مرة أخرى ألف لام را، ويسمعها مرة ثالثة ألف لام ري، هي كفاية لوحدها أنها توقف الإنسان من هذه الحروف، ما بالك لو وقع عليها مثل هذه الأمور سبحان الله من الإمالة والفتح والتقليل، فتعطي الإنسان إيش؟ اشتياق أكثر إلى معرفة هذه الحروف إيش هي. فلما ينتبه الكافر ينتبه الأعرابي أو رحمه الله، فتأتي الآية بعدها تلك آيات ذلك الكتاب وهكذا، فهذه التي جعلت تنتبه إليها، فهذه هي الحروف التي نظم بها القرآن الكريم، فتحدى الله سبحانه وتعالى بكلامه مع هؤلاء الذين كانوا يتفاخرون بهذه اللغة عندهم. على العموم فإحنا أردنا أن نبين كذلك أن القراءات أو أحكام التجويد أو أمور الأداء التي تكون في القراءات أو في التلاوة هي ليس أمور عبطية، ولكن هي أمور كذلك يحتاج الإنسان أن يتدبر فيها فإن فهمناها فهمنا ولله الحمد، فلم نفهمها نسأل عنها، ما فهمنا عنها تخفى عنا، أي بعدنا يأتوا الناس إيش يتوصلون إليها، وهذا القرآن مستمر لا يبلى، فهو جديد على طول دائما جديد. نعم، نرجع الآن إلى هذه الحروف الخمسة مع تقسيم القراء عليها، وإحنا طبعا رجعنا إلى أصولها في الشاطبية، وذكرنا أن أين نجد أصول هذه الحروف المقطعة في أول فرش سورة يونس. نعم، وهي في أول سورة يونس ورد فيها أول حرف من الحروف التي فيها الخلاف بين الإمالة والفتح والتقليل، وهو حرف الراء. نعم، أخذنا الآن أو أخذنا في نهاية الحصة الماضية واجب، نشوف إن شاء الله شيخ حسان كيف حل هذا الواجب. ذكرنا بداية سورة طه، نشوف القراء كيف يقرؤون هذه الكلمة أو هذه الحروف. في مريم في طه بعد. لا إحنا فقط طه الآن. شغل. يعني طه تقول الإيمان لمن؟ نعم. حرف الطاء في سورة طه شيخ. إيه. الإيمان الكبرى لحمزة والكسائي وشعبة. حمزة والكسائي وشعبة. نعم. أيوة. حرف الهاء الإيمان الكبرى ورش وأبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وشعبة. ماشي. والباقون لهم تكبر. نعم ممتاز، نقف معك إلى هذا الحد الآن. إحنا كان سؤال جزاك الله خير إن نجمع، يعني الآن لو أنا أردت أن أقرأ لشعبة على سبيل المثال كيف أتعامل مع الحرفين؟ يعني أنت لابد كان جوابك تأتيني مثلا طه الآن من يميلها؟ من يميل حرفين؟ تفضل خلي واصل. الشيخ الذين يميلون في الطاء والهاء في طه حمزة والكسائي وشعبة. أحسنت، يعني هم حمزة والكسائي هم صحبة. ممتاز، فإذا صحبة هم أصحاب الإمالة في الحرفين في سورة طه. يعني لو أردنا أن نقرأها كيف؟ طيه. أيوة طيه. أيوة أكمل، من له الإمالة في الهاء فقط؟ الذي له الإمالة شيخ في الهاء ورش. أيوة. أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وشعبة. لا خلاص حمزة وكسائي وشعبة خلاص خلاص منهم فقط. إذا من له الإمالة فقط ها في الهاء في طه أي يعني له فتح في الطاء وإمالة في الهاء هما ورش وابو عمرو البصري. فكيف نقرأ؟ طه لا العكس أيوة طه أيوة. إذن الآن أصبح عندنا كم قراءة في الكلمة؟ قراءتين. أيوة. إمالة كبرى للحرفين. نعم. الأول إمالة الثاني الأول فتح. من الآن عندنا من فتح الطاء وأمال الهاء؟ من عند من الآن يفتح الهاء ويميل الطاء؟ يفتح الهاء ويميل الطاء. والشيخ وأبو عمرو البصري. لا. وارش وأبو عمرو يميلون الهاء ويفتحون الطاء. نريد من يفتح الهاء ويميل الطاء. مثل ما قرأه أول مرة؟ لا مثل ما قرأ يوم طيها أيوة. أيوة هل هناك من يقرأ طيها؟ نعم فإذن طيها ما عندنا أحد يقرأ بهذه الطريقة لا يوجد أحد يقرأ بهذه الطريقة. أما هل هناك شيخ نايف من يقرأ طاها؟ من؟ طاها اللي هو حفص الباقون أيوة الباقون ما عدا صحبة ها وأبو عمرو البصري وورش والبقية يقرؤون طه. هذه كان واجبنا في الحصة الماضية. اليوم رايحين إن شاء الله ناخذ تطبيق المر على هذه السور. كل واحد يقرأ له فاتحة سورة من هذه السور على حسب ما أخذنا. عبد الرحمن في أخذت المعلومات إن شاء الله. بعد الهاء يعني حتى الأمال في مريم سويت اللي في كاف هاء يا عين صاد؟ لا لا في هاء مريم هاء والياء اليمن. لا الهاء شيخ عميد الهاء طه وهاء مريم فقط. من فعل هاء ياء تفضل شيخ أحمد. احنا ذكرنا هذه طبعا الحصة الماضية صح؟ أيوة ذكر لنا ما عليك. إمالة كبرى خذ هاء والياء لشعبه والكسائي. أيوة إمالة كبرى الهاء مع فتح الياء أبو عمرو البصري. أحسن. فتح الهاء مع إمالة كبرى الياء حمزة بن عامر الشامي. ممتاز. تقليد فالهاء والياء الورش. ممتاز. والفتح للهاء والياء القانون من كثير وعاصم. ممتاز. الله الرحمن نعيد. كاف هاء ياء عين صاد سورة مريم. الهاء والياء فقط. أيوة أول شيء عندنا الحرفين هاء وياء. لأنهم من حي طهر الكاف والعين والصاد ما عندنا مشكلة فيهم الكل فاتح. الآن نريد من يميل الهاء والياء معا. يشاركونا هنا الأخوان والأخوات الهاء والياء مع من يميل الهاء والياء في فاتحة مريم. أجابه محل جاب أيوة هني عندنا شباب شعبة والكسائي. أيوة نعم لا شعبة والكسائي فقط. من يميل الهاء والياء من فاتحة مريم شعبة والكسائي فقط. خلنا نتفق على هذه. ها عمار ويانا مرتضى شيخ. من يميل الهاء والياء من فاتحة مريم شعبة والكسائي فقط ما يدخل معهم حمزة. لا شيخ مالك. أيوة ليش ما يدخل معهم حمزة؟ يعني فتح الهاشين مع مالك الياء. نعم. وما يدخل معهم أبو عمرو البصري يا نايف ليش؟ لأن أبو عمرو البصري فقط في الهاء لأنه قال وها صف رضا حلوا. أما الياء فقال طا ويا قال إيش وكم صحبة يا وكم صحبة يا ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي والشعبة يميلون الياء صح. لكن الهاء فقط شعبة والكسائي ويدخل معه أبو عمرو البصري. فأبو عمرو البصري عنده إمالة في الهاء وعنده فتح في الياء. الآن تأتي إذن من يميل الهاء والياء كافه عين صاد من شعبة والكسائي. إنزين الآن إمالة الهاء فقط أبو عمرو البصري، إمالة الهاء فقط أبو عمرو البصري، لذلك لما قال وها صف رضا حلوا، حلوا أبو عمرو البصري، فيقرأ كاف هي يا عين صاد. أمال فقط إيش؟ الهاء أبو عمرو البصري. من يميل الياء فقط؟ حمزة بن عمرو، حمزة بن عمرو الشامي. وكم صحبة ها؟ يا كافة، عندما يقرؤون كاف هاي عين صاد. هذه قرأت من كانت؟ أيوة ابن عمر الشامي وحمزة. هذا شيخ الياء بس يمول الياء فقط. نعم. ما عندهم إمالة الهاء صح، لأن الهاء فقط لما ذكرهم الناظم رحمه الله صف صشعبة رضا ركسائي حلوا أبو عمرو البصري ويانا شيخ حسان. أيوة أنا ذكرت لكم لو كل كلمة تحطون قدامها الدليل أمامها الدليل من قول الإمام الشاطبي بيكون عندكم إيش أسلم، هذا ما تعرف إن هذه أين ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. ثم عندنا الأمر الأخير التقليل. من عنده التقليل؟ ورش. في إيش عنده التقليل؟ في الهاء والياء. في الهاء والياء، لأنه عندهم قال إيش ونافع لدى مريم ها يا، وذكر لنا نافع ذكر أو قصد فيه من قول المحققين أن التقليل لورش، أما لقارون ليس من طريق الداني. نعم ليس لقارون إلا الفتح. فإذا يقرأها كاف ها يا عين صاد. هذا من؟ هذا ورش. فالبقية قرون بالفتح، واضح؟ يعني هذه الكلمتين أعتقد أنهي اللي جمعت عندنا يعني حرفين، أما البقية نعم أول هذه خمس قراءات وفيها إيه والثانية ثلاثة. نعم هاي بيكون فيها يعني خمسة مذاهب عند القراء، من يميل الحرفين، من يميل الياء، من يميل الهاء، من يقلل، ومن يفتح. أما في طه في الحرفين عندنا ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. نعم من يميل الطاء والهاء معا، من يميل الهاء فقط، ومن يفتح. وما عندنا إمالة الطاء دون الهاء. نعم الحين إن شاء الله رايحين نطبق تطبيق على هذه السور، نبدأ من سورة إن شاء الله يونس عليه السلام. نعم طبعا الحروف المقطعة معروفة عندكم في سورة يونس ألف لام راء. أيوة من أراد أن يشير على المصحف يعني كذا في الهامش يشير من الآن. نعم ألف لام راء. يلا هاي طبعا ألف لام راء سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. يلا يا شيخ محمد. نعم أول بنقرأ يقالون. أيوة على الترتيب الشاطبي رحمه الله على طريقة جمع الجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. من درس مع القالون؟ قالون الحص وابن كثير. قالون يعني درس معه إذا ابن كثير وحفص. مثلا نرجع نقول قالون ابن كثير وحفص. إذا انتهيت الآن من قالون وابن كثير وحفص. ثم من يأتي بعد قالون في الترتيب؟ واش، صح؟ فإذا أيوة نبدأ لواش إن شاء الله الآن. ألف لام را. ست حركات طبعا لا ما نحتاج، ما في بعضهم يمد أربع وبعضهم خمس أو ست، لا الكل ست حركات. أعد مرة أخرى. ألف لام را. أيوة. ألف لام را فقط، ما يحتاج أن يبتسع حركات أو عشرة. من اندرج مع ورش في تقليل الراء؟ لم يندرج معه أحد في التقليل في الحروف المقطعة، بارك الله فيكم، ليس في الراء إلا عند ورش رحمه الله. لو ذكرنا احنا هل هناك تقليل في الحروف المقطعة عند غير ورش؟ هل هناك من يقلل؟ من؟ أبو عمرو البصري يقلل ال اي حرف؟ ايوه كفا يا نعم لا اسمعك الحاء ايوه حرف الحاء ايوه. لذلك في الاخير ماذا قال؟ قال وحاجيده حلا، وحاجيده ورش حلا. ايوه فعندنا اذا التقليل لورش ويندرج معه أبو عامر البصري في الحاء، إذا يعني ليس ذلك ألف لام راء الآن، لا فقط من باب الجمع في الإجمال. إذن ألف لام راء لا يندرج مع ورش أحد. من يأتي بعد ورش؟ أيوة من هو الراوي الأول من أبي عمرو السوسي؟ ها طدوري. أيوة الدوري. يلا اقرأ الدوري. ألف لام ري. أيوة أيوة أبو عامر البصري له الإمالة الكبرى في الراء، ومن يندرج معه؟ ها ابن عامر محمد شعبة وابن عامر حمزة والكسائي، وحمزة والكسائي. وهذه من البيت الأول عندما قال يا عرى كل فواتح ذكره حمن غير حفص، فذكرنا حرف الذال من ذكره هو المرموز الإمام ابن عامر الشامي والكوفيون، وحرف الحاء من حمن هو الإمام أبو عامر البصري، ثم استثنى من هؤلاء حفص قصد به طبعا حفص عن عاصم. يعني قصد به حفص عن عاصم؟ نعم حفص عن عاصم، يقصد فيه حفص عن عاصم، ذكره باسمه حفص. وعادة لما يذكر حفص ذكرنا أنه يقصد فيه من؟ حفص عن عاصم. إذا أراد حفص عن حفص الدوري وعادة يذكر الدوري، ولكن إذا أراد حفص الدوري قرن به قرينة، أراد به حفص الدوري عن الكسائي قرن به قرينة، ولكن الأصل في اسم حفص في النظم لمن؟ عن عاصم. لأنه مر معانا هي لحفصهم، كان في باب ال أيوة مدراهم لحفصهم. حفص الدوري. نعم. كان حفص الدوري ذكرناه. إيه ذكرنا حفص الدوري كذلك. نعم. لأنه كان باب عمالة. نعم. أيوة ذكرنا إحنا في باب كذلك. ربياك معنا عنه لحفصه. أيوة لحفصه. نعم. هذه لأن كانت الإمالات هي لها. قراءها حفصة ليست من ليس من الإمام عاصم، ليس من يعني حفصه ليس من أصحاب الإمامة. العموم إذن هذه الراء الآن ونقيس عليها الحروف المقطعة في ألف لام راء في السور الخمس. وعبد الرحمن نرجع لك إن شاء الله ونقول تقرأ لنا كذلك ألف لام ميم راء سورة سورة الرعد. سورة الرعد. نعم. دي معلش. أيوة. تبدأ بمن؟ بقالون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. أيوة. من اندرج مع قالون؟ ابن كثير وحفص. اندرج مع ابن كثير وحفص. ممتاز. ألف لام هذا ورش. نعم. أعد مرة ثانية لورش. ألف لام ميم را. هذا ورش. من درج معه؟ لم يندرج معه أحد. الآن نقل لمن؟ لسوس. لا. دوري. أيوة. ألف لام ميم ر. نحن بس فقط الميم هذه نهايتها عبد الرحمن أفهم شوية. ألف لام من؟ ومن درج معه؟ عمرو الشامي وحمزة والكسائي وشعبة. ممتاز. بقي معنا أحد؟ لم يبقى معنا أحد. يا الله شيخ أكرم. أيوة. عندنا السورة اللي بعدها إيش؟ كافة يا عين صاد. أولا لقالون. ممتاز. تفضل. كافها يا عين صاد. أيوة. هذا لمن؟ القالون درجناه ابن كثير وحفص. ابن كثير وحفص فقط؟ نعم. أيوة. البقية عندهم؟ نعم. نعم. عاصم كاملا؟ لا لأن في شعبة عنده. نعم. المالك. إيه. فقط ابن كثير وحفص. شعبة من أصحاب الإمالة في جميع الحروف. هو والكسائي. شعبة والكسائي في جميع الحروف الخمسة يميلون. عندهم إمالة كبرى. ما عندهم مشكلة. أيوة. إذا اندرج معه ابن كثير وحفص. الآن. لأن أبو عمرو بصري نقل لورش. ورش. أيوة. ورش تقريب في اثنين. تفضل. كافها يا عين صاد. التقليل بعد شوي يقلل شيخ أكرم. وبعدين معلش وبعدين عندنا التفريق بين صوت المد والغنة في حالة الإخفاء عند الصاد. بعد شوف لما نقول ها ها ها ما زلنا احنا في الفتح شوي الإمالة بحركة الكسر أول شوي. أيوة. كاف هيا هيا. أيوة. فبعدين فينا الإمالة الكبرى هيا. كاف هيا عين صاد. أحسن. بارك الله فيك. هذا التقليل لورش. من اندرج مع ورش؟ ما حد اندرج معه. لم يندرج معه أحد. شوف حين الإمالة في الهاء أيوة. والفتح في الياء لأبو عمرو. لأبي عمرو البصري. يعني الدوري، وإحنا دائما نقرأ بالراوي ثم نقول من يندرج معه. نقرأ الدوري. تفضل. كاف هي يا عين صاد. أيوة. طبعا عين عندنا يجوز الأربع ويجوز ست حركات، ما مشكلة. زين، من درجة مع الدوري؟ ما درجة. الدرجة معه السوسي. السوسي. أيوة. الدرجة معها يعني أبو عمرو البصري كاملا. أيوة. نعم، ولكن دائما في قراءتنا في جمع الجمع نقرأ أولا بالراوي ثم نقول إن درج معه مثلا الراوي الآخر السوسي أو كذا. نعم، طريقة يعني نمشي عليها، ليست يعني منزلة، فقط كطريقة نمشي عليها. نقرأ لهشام فيه الآن، نقرأ لهشام ابن عامر وإن درج معه. تفضل تقرأ لهشام. كافها ياء صاد. أحسنت. هشام بن ذكوان. هشام اندرج معه من؟ ابن ذكوان و فقط حمزة وحمزة. حمزة. أيوة. أيوة. درج معه الإمام حمزة. حمزة. نعم، حمزة. نعم. الآن لمن تقرأ؟ نقرأ بال نقرأ ل نعم الكفاية يروي عنها خلق الناس الحارث. أيوة. من بقي الآن؟ بقي أيضا شعبة. أيوة. أيهما مقدم، شعبة ولا الكسائي؟ مقدم عاصم. أيضا شعبة، نقال شعبة. تفضل. كاف هي عين صاد. أحسن، بارك الله فيك. إذن هذه أول أو فاتحة سورة مريم. كم قراءة أصبحت عندنا؟ خمس قراءات، يعني خمسة أوجه قرأنا بها وكثتنا عن قراءة 14 راوي، عن 14 راوي. ودائما لما نقف على الحرف المقلقل نلاحظ فيه هل هو مخفف أو مثقل. فلما نقل صاد هذه أصبح فيه شيء من التثقيل، فنخليه إيش على اللسان خفيفة، صاد وليس صاد، صاد. نعم أيوة، هذا أبين، ولكن أنت إذا شديت على اللسان يكون لأن عندنا فرق بين المشدد والمخفف. أيه. فالقصد فقط أن إحنا ما نضغط على موضع الحرف. نعم، الصوت واضح. زين، نواصل إن شاء الله الآن. أي سورة بعد سورة مريم؟ طه. يلا شيخ إحسان. تفضل، لمن تقرأ أولا؟ لقالون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه. حسن، من الدرجة معه؟ حفص. حفص ابن كثير. ابن كثير فقط؟ نعم. وفقونا شباب. نعم، يقول حفص ابن كثير. نعم في الفتح. أيوة. نعم. ابن عامر وابن عامر ليش ابن عامر لها ما أجب لها نعم معورش لا لا لا ما لا ما لا ما ليش ما لا ليس له أيوة نعم إذا حفص وابن عامر الشامي وابن كثير ابن كثير وابن عامر الشامي وحفص اندرجوا مع قول واضحة يلا الآن نقرأ لورش تفضل من درجة مع ورش؟ من درجة مع ورش شيخ أبو عمرو البصري فقط. نعم. نعم. وهذه أول إمالة كبرى أو هي الإمالة الكبرى الوحيدة عند ورش رحمه الله. لا يميل إمالة كبرى إلا في هاء طاهي فقط ورش. ما عنده إمالة أخرى كبرى. أيوة. إذا من درجة مع ورش الإمام أبو عمرو البصري. نعم. الآن من نقرأ؟ من شيخ نقرأ الدول. الدور عن من؟ عن أبو عمرو. عن أبي عمرو. لا، أبو عمرو البصري كامل درجة مع ورش. خلاص ما نقرأ مرة أخرى. ما نقرأ. أيوة. الحين شيخ عاد نقرأ لابن عمرو. ما رتبت أنت؟ كانت مستعب رتب عندك ما شاء الله. حاجات أنا. ما كتبت نفس اللي تكلمت عنه أنا مكتوبة عندي. الآن معنا أصحاب الفتح انتهينا منهم قالون. نعم. وابن كثير وابن نعم. عامر الشامي وحفص. وانتهينا من يميل الهاء فقط. أبو عمرو البصري. وورش. وورش. نعم. طبعا ما عندنا من يميل الطاء ويفتح الهاء ذكرنا لا يوجد هذا. يعني كيف الإمام الكبرى؟ الإمام الكبرى لمن؟ حفص والكسائي وشعبة. شعبة. وحمزة والكسائي صحبة صحبة أيوة وحمزة والكسائي نعم من أول القراء في الترتيب شعبة تفضل طيه أحسن ويندرج معه الإمام حمزة والكسائي يعني أردت تسجلون مثل هذه الأمور عندكم بهذا الترتيب يا أخي أنا مسجلها بس مو بترتيب بس مسجل كلها أيوة بالدفتر تلخيص نعم ما شاء الله لا الآن احنا لخصنا ايش كل حرف لمن صح وبعدين ذكرنا مذاهب القراء في كافها يا عين صاد وطاها صح الحين هذا الأمر نسميه ايش نسميه طريقة جمع الجمع طريقة جمع الجمع نعم إذا انتهينا من طاها تأتينا سورة أي سورة اللي بعدها ترتيب سورة الشعراء ما شفنا أيوة بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم لا احنا العمل الان علينا على اي حرف على حرف الطاء فقط يعني والامر ليس مهولا حرف واحد الحمد لله ما عندنا مشكله من قرا بفتح الطاء واندرج مع قالون الجميع ما عدا صحبه الجميع ما عدا صحبه صحبهم الذين يقرؤون باماله الطاء فقط لان في ذكره الناظم رحمه الله في قوله طاء ويا صحبه فقط إذا الأمر جدا بسيط. الآن لمن نقرأ؟ بما أن يعني الجميع اندرج معنا نقرأ عن الطالب. أيوة الآن نقرأ لمن يميل. وأولهم شعبة. تفضل. قيسين. أحسن. من اندرج مع شعبة؟ صح. كسرين. حمزة الكسائي تفقونه يقول اندرج مع شعبة حمزة والكسائي في الإمالة في الطاء في القراءة ايوه اقرا مره اخرى وهي سؤال ايضا حق في البارتو هل يندرج حمزه والكسائي مع شعبه ام لا تفضل اقرا مره اخرى يندرج صحبة عندهم إلا صحبة إلا صحبة ها هني في جواب أنا أقول لا قالوا لا من المندرج حمزة لا يندرج حمزة لا يندرج يقولون صاروا وياهم أيوة ليش ما يندرج حمزة لأن الشيخ عنده إدغام حمزة أيوة عنده إيش إدغام الميم السين والميم إدغام السين والميم وين ها ليش هني شباب في البالتوك خلينا نسمع البالتوك ايش يقولون عند اظهار اظهار السين ايوه اظهار ايش ادغام السين ما اخذنا باب حروف قربت مخارجها فعندنا الامام حمزه رحمه الله يظهر النون من سين عند الميم وذكرناها هذه في باب قربت مخارجها في قول الناظم رحمه الله وطاسين عند الميم فازة إظهار الإظهار قولا واحدا يندرج معاك الإمالة شيخ نعم يساكن طبعا يندرج معاك الإمالة لا لا احنا قال القراءة احنا قلنا القراءة صراحة صادق قلنا القراءة نعم وهني كذلك أجاب ما شاء الله تبارك الله نعم هنا يندرج معه في الإمالة ولكن لا يندرج معه في القراءة هذه كاملة فإذا يا شيخ نايف لا يقرأ الإمام حمزة هكذا فعلا هو يقرأ بإمالة الطاء ولكن لا يقرأ بإدغام السين نون السين في الميم فإذا من اندرج معه الآن الكسائي فقط إذن هذه قراءة شعبة والكسائي الآن فضلوا قرأ لنا بقراءة من ها من هو صوتك انا ما سمعك اليوم خلف خلف ايوه زين يا شيخ احسان خير ان شاء الله يلا اقرا لي خلف طبعا اقرا لي خلف ليش لانه هو الراوي الاول شيخ لو قلنا مثلا حمزه في اشكال لا ما في اشكال ابدا ما في اشكال ولكن الطريقه اللي ناخذها نبي نتعود عليها نحن نقرا بالراوي ثم نقول من اندرج معه دائما القراءة بارك الله فيكم عادة قرأ فلان عن فلان خلف عن سليم عن حمزة صح هذا هو الراوي ما نقول انه هو قرأ حمزة عن سليم احنا ناخذ بالسند صح يعني لو تأخذ قبل خلف من يأتيك تدريج تدريج تدريج لين يصل اليك صح انت ما اخذت عن حمزة مباشرة اخذت عن الراوي طيسين ميم ايوه نايف نبي التساوي في المدود وعدم تحريك النون ها طيسين ميم لا نميم لا سكر النون طيسين ميم تفضل طيسين ميم أظهر أظهر أظهر بعد مرة ما زالت المدود ما عندك مضبطة ها لابد انضباط في مقادير من عرف هذه ست حركات الثانية ست حركات هذه أربع هذه أربع إذن هذه كانت قراءة رواية خلف فاندرج معه خلاد هي لابد أن احنا إيش نتوصل إلى أن الإظهار عند الإمام حمزة فقط طاسين ميم فازة هو الوحيد الذي يظهر هذه النون عند الميم انتهينا الآن من طاسين ميم إيش السورة اللي بعدها؟ قاسين النم. يا شيخ أحمد تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين أحسنت. القانون والدرجة بعد مع الباقي ما عدا شعبة 95 يعني صحبة. أحسنت. طيسين هاي شعبة من درجة معه حمزة والكسائي في هذا قراءتين ما عندنا مشكلة. يلا شيخ عمار حق الحاميم وصلت حق الحواميم ها أيوة أول حاميم أي سورة عندنا قصص قاسمين ها قصص قاسمين القصص بعد قاسين مين قرأناها نفس ال نفس الأفلام راس نفس الشعراء أيوة مش مو ياسين نعم ياسين ياسين قبلها صح ياسين قبل حامل 440 أيوة شيخ الحين وصلت الحمل لكن ياسين يلا جري جري جري قالون أيوة يقرأ ياسين. أحسن. من درجة مع قالون ابن كثير حفص نبدأ بمن ياسين. في صحبة بشعبة في شعبة تفضل ياسين. ويدرج معه حمزة والكسائي حمزة والكسائي. أحسن. الآن بقيت معنا صاد صاد ما فيه حميم صيد ما فيه المال أول سورة حميم غافر شيخ صفحة 417 أيوة فضل شيخ باسم حميم حاميم من لمن قرأت أول شيء لمن قرأت ابن كثير أول شيء قالون أول شيء نعم أول شيء نحن ابن كثير وحفص من درجة معه ابن كثير وحفص ابن كثير وحفص و ومين عمر البصري وهشام لا هشام نعم عمر البصري لا أيوة. فإذا درج معه في فتح الحاء درج مع قالون إمام ابن كثير وحفص عفوا هشام وحفص إذن ابن كثير وهشام وحفص نعم. الآن تقرأ لي ورش حميم كيف قرأ ورش شنو ذي تقليد أيوة مرة ثانية حميم أحسن حميم ح لدينا درس أيوة من الدرجة مع ورش أبو عمرو البصري أيوة الآن أبو عمرو نعم نقل لمن؟ من؟ الآن نقل لمن؟ ابن دكوان نعم حميم أحسنت. من درج مع ابن دكوان؟ صحبة نعم صحبة سبحان الله على العدد انتهينا. في أحد من الإخوان هنا يحب يقرأ معنا؟ نعطي في أحد من الإخوان؟ لا كلها خلاص خير إن شاء الله. إنزين إحنا بهذه الحمد لله خلصنا. فكان الأصل إن إحنا نخلص ما ورد في فرش سورة ما ورد في الفرش من ذوات الياء. في عندنا موضعين فقط بسيطين سهلين ناخذهم إن شاء الله عشان الحصة القادمة نبدأ في ما يمال بسبب الكسر. موضعين فقط إن شاء الله ما نتأخر فيهم بإذنه تعالى. عندنا الموضع الأول نعم الموضع الأول في سورة آل عمران يعني من المواضع التي مرت معنا في البيت الذي يقول فيه الإمام الشاطبي رحمه الله طبعا في سورة آل عمران بيكون البيت رقم صفحة كم 8 44 نعم لا بعد يقول زكريا وذكر فناداه وأضجعه شاهدا التاسع البيت التاسع نعم البيت التاسع من فرش سورة آل عمران وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. طبعا هذه أولا هي كلمة فرشية. ما هي الكلمة؟ دائما أول ما نبدأ في البيت علينا أن نبحث عن الكلمة القرآنية. ما هي الكلمة القرآنية؟ فناداه. فناداه. ثم الأمر الثاني نبحث عن القارئ أو القراء. من هم القراء هنا؟ الشين. الشين حمزة والكسائي. هذه الركنين أساسيين. ثم عندنا الركن الثالث الذي أحيانا يأتي ظاهرا وأحيانا يأتي مخفيا. أيوة. فما هو القيد هنا ظاهرا؟ وأضجعه. نعم. بس لعند شاهد. فقط وأضجعه. بس لعند شاهد شيخ. ها. فقط وأضجعه. بس لا. أول البيت إيش قال؟ وذكر. وذكر. أيوة. وذكر. إيش معنى وذكر؟ التذكير. التذكير. أيوة التذكير. أيوة. التذكير. أيوة. أقرأها بالتذكير مع الإضجاعي. أيوة الإضجاع يعني إيش؟ يعني الإمالة. وقلنا أنها من باب الإمالة الصغرى والكبرى. الإضجاع الكبرى. إذن الإمام حمزة والكسائي قرأ بالتذكير وبالإمالة. كيف التذكير؟ فناداه نعم. كما هي أيوة. فإذا تقرأ فنادته الملائكة. أيوة نادته الملائكة. نعم الباقي يقرأ نعم الملائكة. عندنا إذن الإمالة في أي ألف اللي بعد النون الأولى لا الألف الثانية الثانية والأولى الثانية ما في عمار ما يقول فناداه فناديه الثاني هي المذكرة. نعم هي نعم هي هي هي المقصودة. أيوة. فناديه وهي الآية التي وردت في سورة آل عمران الآية كم فنادته فناداه الملائكة الآية 39 العد الكوفي. نعم فنقرأها بهذه الطريقة فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لو قرأنا الكسائي على سبيل المثال فناديه أسمع محمد إلى الملائكة فقط فناديه الملائكة. أيوة نقرأ لحمزة ها؟ أيوة تفضل حمزة؟ إيه كلنا نقرأ لحمزة لأن الكسائي عنده مسألة أخرى على الملائكة إحنا ما أخذناها للحين. فناديه الملائكة. أيوة بالتسهيل مع الطول والقصر. إذا قرأ الأول بالطول يقرأ الثاني بالقصر. تفضل شيخ أكرم. فناديه الملائكة بالقصر. بالقصر اقرأ فناديه الملائكة سنة. فناديه الملائكة سنة. فناديه الملائكة بالقصر ملائكة فناديه الملائكة. الملائكة بتسهيل همزة ما عليه اقرأ. فناديه الملائكة. أيوة شيخ أحمد. فناديه الملائكة. هاي بالطول دور دور لأنه هو قرب القرب بالطول. فناديه الملائكة. أيوة حمار. فناديه الملائكة. فناديه الملائكة. أحسنتم. إذن حمزة والكسائي قرأ بالتذكير مع الإمالة، فالبقية كيف يقرؤون؟ لا ضد التذكير التأنيث والفتح. التأنيث وضد الإرجاع الفتح. طبعا ما بيكون يعني إلا الفتح فيها في التأنيث. فكيف تقرأ الكلمة الثانية؟ فنادته الملائكة. نذكر بس التأنيث شيخ. نعم نعم. إيه طب ولكن هنا تأخذ ضد الإضجاع الفتح تقول صح، ولكن هنا ثم تعلل وتقول لا يعني لا يكون في التأنيث. نعم يعني خلاف فيها بين الإمالة والفتح، لأن لا ألف ممال فيها. نعم وليست الإمالة في الألف الأولى بل الألف المقصودة الثانية. إذن هذه بارك الله فيكم ضعوها في باب الإمالة. نعم المسألة الثانية اللي معانا إن شاء الله في سورة الأنعام البيت رقم 643 صفحة 51. نعم دون إلباس. هذه ما نريد، نريد الذي بعده صفحة 51. نعم وذكر. أيوة أقرأ البيت باب الرحمن. وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. أحسنت. بعد؟ لا فقط. نعم الكلمة القرآنية توفاه و واستهواه. توفاه واستهواه. فما من القارئ؟ حمزة. حمزة. ما هو القيد أو القيود؟ التذكير مع الإمالة. التذكير مع الإمالة. فكيف نقرأها بالتذكير؟ مثل ما مكتوبة. نعم كما لفظ الناظم رحمه الله. توفاه واستهواه. وهذه وردت في سورة الأنعام هاتين كلمتين في الآية 61 والآية 71. نعم. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون. بالتذكير توفيه مع إضجاع. لمن هذه الكلمة الآن؟ حمزة. لحمزة. كذلك في الآية 71 كذلك بالتذكير والإضجاع في قوله تعالى كالذي استهويه الشياطين في الأرض. كالذي استهويه الشياطين. هذه قراءة الإمام حمزة. إذن الباقون كيف يقرؤون؟ بالتأنيث. أيوة استهوته وتوفته. نسمع الحين هاتين الكلمتين للإمام حمزة. يلا سريع. نعم يلا ابلع ابلع. حتى إذا جاء جاء هذه في إمالة بنأخذها إن شاء الله عن قريب. أيوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا. أحسنت. القراءة الثانية ما كالذي كالذي كالذي استهويه الشياطين. أحسنت. يلا أرحمه. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا كالذي استهويه الشياطين. أيوة حتى حتى إذا جاء أحد 61 حتى إذا جاء اي نعم حتى اذا جاء احدكم الموت توفيه رسلنا. احسن. اللي بعدها كالذي استهويه الشياطين. احسن يا شيخ احسن. يلا حتى اذا جاء أحدكم الموت حتى خلاص خلي بعدين تفضل نايف. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفاه رسولنا. توفيه قول توفيه توفي إيمان الكبرى. لازم يدخل عنده دورة للتقليل. أيوة تبارشي ما شاء الله. توفيه قول استهويه تهويه الشياطين. شيخ أحمد. أيوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا. أحسنت. كالذي استهويه الشياطين. بارك الله فيك عمار. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا كالذي استهويه الشياطين. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا توفيه رسلنا. أيوة كالذي استهويه الشياطين. فهذه عندنا شيخ حسان. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا. أحسنت. كالذي استهويه الشياطين. أيوة الشياء ترقيق وما يصل الصوت إلى خيشهم. الشياطين. أحسنت بارك الله فيك. البقية طبعا يقرون بالتأنيث استهوته وتوفته. وهي لابد أن تضعونها عندكم في الدفتر من باب الإيمالات. أخذناها من الفرش أحدهم يقول هي لما نقرأ احنا بالتذكير خلاص هي تدخل في باب الأصل. كلام صحيح. يعني إذا ذكرنا استهواه وتوفاه وفناداه أصل ألف ياء. أيوة بتكون هي من ذوات الياء. ما عندنا مشكلة. فلكن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر الإمالة فيها لكي لا يلتبس على الطالب أن هي فيها تذكير وتعنيث. وممكن أحدهم يقول إذا لا إمالة فيها. لا بل هو أكد على الإمالة كذلك فيها كما ذكرها الإمام الداني في التيسير تبع كتاب التيسير. الكلمة الأخيرة التي وردت في الإمالات في الفرش وهي لم يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله بأن فيها إمالة في الفرش ولكن احنا بناخذها لان فيها تحقيق عليها وهي في سورة المؤمنون البيت الثالث ترى سورة المؤمنون البيت الثالث نعم صفحة 72 ونون تترا حقه ونون تترا حقه تترا اللي هي معناته ايش تتوالى متتابع نعم ورد في سورة المؤمنون آية 44 عدد الكوفي ثم أرسلنا رسلنا تترا هذه الكلمة اختلف عليه القراء منهم من قرأها بالتنوين ومنهم من قرأ ضد التنوين ايش كسر ترك التنوين ترك التنوين ما في كسر أيوة من غير التنوين يعني من قرأها بالتنوين فقرأها حال الوصل ماذا بالإخفاء تترا كل ومن قرأها من غير تنوين قرأها حال الوصل تترا كل ها ننتبه تترا كل من قرأها من غير تنوين هي عنده على وزن فعلا ومن قرأها على التنوين ايش عنده لا على وزن ايش فعلا ايوه هني اختلف اهل العلم فمنهم من قال ان هذه تدخل في المنون المنصوب يعني تترا على وزن فعلا ومنهم من قال لا هي على الالف التانيث وهي منونه فقالوا هكذا فالان من قرأ بالتنوين عندنا ابن كثير وابو عمرو البصري ابن كثير ما عندنا مشكلة مع احنا في الإمالات صح؟ ما ليس من أصحاب الإمالة الإمالة عن من؟ عند ابي عمرو البصري الآن هناك كل على حسب قاعدته ها؟ حمزة والكساء عندهم ايش؟ الإمالة الكبرى وقفا وصلا وورج عنده التقيل قولا واحدا فإذا قرأوا مثلا ثم أرسلنا رسلنا تتري كلما جيء مثلا حمزة وقفوا تتري لو قرأنا لورش ثم أرسلنا رسلنا تترى وصل تترى كل ما عندنا مشكلة معهم على حسب قواعدهم الذين قرأوا بالتنوين هم حق أي ابن كثير وابو عمرو البصري أيوة الآن نعم ابن كثير ما عندنا مشكلة معنا ليس من أصحاب الإمام الآن نأتي إلى الإمام ابو عمرو البصري رحمه الله هذا ما اختلف عليه أهل الأداء حال الوصل كذلك لا مشكلة عندنا لأن الألف هذه إيش لا تثبت حال الوصل ولكن حال الوقف حال الوقف فيها وجهان وجه الفتح وهو المقدم والوجه الآخر وهو وجه الإمالة الكبرى يعني يجوز لأبي عمرو البصري أن يقف تترى ويقف تتري من وقف على كلمة تترى على أنها هذه ألف تنوين المنصوب ومن قرأ على تتري أخذ على أنها وجه إيش على وزن فعلة كذلك نعم مقدم الفتح نعم والمقدم الفتح نعم نعم فقط وقفا حال الوصل ما عنده أي إشكال لأن هذه الألف ساقطة كالتقاء الساكنين أي ألف بعدها أحد حروف الإخفاء أو الإدغام أو القلب وهكذا نعم لما يصل تترا كل حمزة الوصل والوصل أيوة. وقفا وصل وقفا والتقليل ورش قولا واحدا لأنها من ذوات من ذوات الراء عند ورش نعم احنا لو قرأها لحفص كيف نقرأها لحفص تترى كل أيوة أيوة تترى كل ها مرينا عليها ترى أيوة مرينا عليها ذي سابقا لا على العموم هذه لا أنا ناقشت فيها هناك ندخل هذه في ذوات الراء في مسألة ذوات الراء احنا ذكرنا في ذوات الراء في مسائل بارك الله فيكم منها مجراها ومنها توراة ومنها بشرى وبشرايا ومنها هذه الكلمة تدخل معهم كذلك في ذوات الراء عبد الرحمن البصري يكون عنده وجهان حال الوقف. حال وجهان وقف النعم. أيوة. الإيمان شيخ. الفتح والإيمان. نعم. وقد صححهما الإمام ابن الجزي رحمه الله في النشر. صحح الوجهين الإمام ابن الجزي رحمه الله. ولكن إلى الفتح يعني هو الوجه المقدم إن شاء الله. هذه مكان في باب الإمالة ما كان سببه الياء. إن شاء الله نسأل سبحانه وتعالى نحن ما تركنا شيء منها. فالحصة القادمة بإذن الله تعالى رحين ننتقل ما كان سببه الكسر. ما كان سببه الكسر وهو سبب الثاني. وأنتم عليكم التلخيص في الياء بارك الله فيكم. لا تخلون الأمر يتراكم. إذا تراكم مشكلة فمن الآن لخصوا. ضعوا القواعد. ضعوا المستثنيات لكل صاحب قاعدة. ثم ضعوا الذين هم ليسوا بأصحاب قاعدة كشعبة كالإمام ابن عامر الشامي. قالون إلى الآن ما أخذنا لا شيء. بنأتينا إن شاء الله في مثل مين أيضا حفص أنه كلمة واحدة. نعم ابن عامر الشامي كاملة قسم بين هشام وابن ذكوان. فإذا تعملون هذه الجداول بتفيدكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. في سؤال أي شيء؟ خلاص إخواني في سؤال عندها. سؤال شيخ حمزة يظهر النون والتنوين عند الواو والياء هل كذلك عند الميم؟ لا لا يظهر. مخصوص الكان. اسمح لنا شيخ. إيه تفضل. لا حمزة لا يظهر النون الساكنة عند الواو والياء بل يدغم ولكن غير غنة وليس حمزة بل خلف. هذه ما ذكرناه في باب أحكام النون الساكنة والتنوين. إن كان هذا القصد في سؤالهم يعني كان هذا القصد في سؤالهم إحنا خلنا في أحكام النون الساكنة والتنوين وقلنا وكل بينمو أدغم مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا. إن شاء الله حكينا أيضا في أصول رواية خلف إحنا خذها يوم الجمعة معنا. جزاكم الله خير سبحانه وتعالى.